بأقواهما لا بهما على الأرجح. وقفنا هنا بالأمس صح. قال والقوة بأحد أمور ثلاث، بإحدى أمور ثلاث: الأولى أن تحجب إحداهما الأخرى كبنت هي أخت من أم، كأن يطأ مجوسي أمه فتلد بنتا ثم يموت عنها فترث بالبنتية. هنا هذه القوة الأولى ما يتعلق بالقوة أن تحجب إحداهما الأخرى كبنت هي أخت من أم، بنت في نفس الوقت أخت من أم. ومثل لهذا المثال أن يطأ مجوسي أمه فتلد منه ماذا؟ بنتا، فهذا البنت بنتا له وأيضا أخته من الأم، أخته من الأم. فهنا أيتهما الأقوى، البنوة أم الأخوة؟ البنوة. فيرث بالقوة الآن، بالقوة، بقوة ماذا؟ البنوة، يرث بقوة البنوة، لأن البنت تحجب من؟ الإخوة لأم، البنت تحجب الإخوة لأم مطلقا. الثاني أن تكون إحداهما لا تحجب، هذه كانت الأولى تحجب إحداهما الأخرى، والثاني أن تكون إحداهما لا تحجب كأم أو بنت هي أخت من أب، كان يطأ مجوسي بنته فتلد بنتا ثم تموت الصغرى عن الكبرى فترثها بالأمومة أو عكسه فترثها بالبنتية. وهذا المثال معقود لهذه الصورة، أن تكون إحداهما لا تحجب كأم أو بنت هي أخت من أب، هي أخت من أب، بنت وأخت من أب. هل البنت الآن هنا تحجب الأخت لأب؟ البنت هل تحجب الأخت لأب؟ ما تحجبها، وإنما تكون عصبة بالغير، عصبة بالغير، والأخوات مع البنات، والأخوات إن تكون بنات هن معهن معصبات. ومثل عليها بهذا المثال: أن يطأ مجوسي بنته فتلد بنتا، ترث بنتا ثم تموت الصغرى عن الكبرى فترثها بالأمومة. يعني هذا المجوسي نكح ابنته وولدت بنت، فالبنت الصغرى هذا ماتت، فالكبرى ترث هذه الصغرى بماذا؟ بالأمومة، لأنها ابنتها فترثها بالأمومة، ترثها بالأمومة. لذلك قال فتلد بنتا ثم تموت الصغرى عن الكبرى فترثها بالأمومة، أو عكسه إذا ماتت الكبرى عن الصغرى فالصغرى ترث الكبرى بماذا؟ بالبنتية، لأنها ابنة لها. يقال هالك عن بنت، هالكة عن بنت، يقال هالكة عن بنت. فإذا ماتت الصغرى يقال هالكة عن من؟ عن أم، هالكة عن أم. فالكبرى ترث الصغرى بالأمومة، والصغرى ترث الكبرى إذا ماتت الكبرى، الصغرى ترثها بالبنتية، يقال هالكة عن بنت، هالكة عن بنت. واضح هذه الصورة أحمد عمر؟ ولا عادة ما خشت؟ لا أضعف، الأخوة أضعف. الثالثة أو الثالث: أن تكون إحداهما أقل حجبا كجدة أم هي أخت من أب، أن تكون إحداهما أقل حجبا، أقل حجبا كجدة هي أم هذه الجدة أم هي أخت من أب أيضا، أخت من أب. كأن يطأ مجوسي بنته فتلد بنتا ثم يطأ الثانية فتلد بنتا، هذا إذا كبرت. صلى الله السلامة. فالمجوسي يطأ ابنته فتلد منه بنتا ثم ينكح هذه البنت، ينكح هذه البنت. الله المستعان. المجوس هكذا أصلا ما يتحاشون، ينكح ابنته، ينكح أخته، ينكح أمه، ما يتحاشون أبدا المحرمية. فهو يرى أنه هو لحق، يرى نفسه أنه هو لحق بابنته من غيره. وهكذا التمثيل بالشجرة، يمثلون بالشجرة، إذا كانت في البيت شجرة نخلة مثلا، الثمر لمن؟ لمن الثمر؟ من هو حق بهذا الثمر؟ لصاحب البيت. وهكذا قالوا البنت، أنا حق بها من غيري، أخوها حق بها، أخوها حق بها. وهذا أيضا عند اليهود، عند اليهود. أحد الأخوان مرة أخبرني قبل ما يعرف السنة، قال ذهبنا في عرس لما كانوا اليهود في صعدة عادهم عرس، بعدين نسأل قال هذا أخوها كيف أخوها؟ قال هو حق بها، تزوج على أخته. ومثل بهذا المثال بالبستان وبالشجرة إذا كانت في البيت. حسبنا الله ونعم الوكيل. أي نعم نعم، ما هو من شريعتهم، لكن هؤلاء المتأخرين هؤلاء ما يقتدون بكتاب ولا شيء. مثل القرامطة الكرامية هكذا، كل ينكح ابنته وأخته وأمه ولا يتحاشون من ذلك. قال الثالث، أن تكون إحداهما أقل حجبا كجدة، أم هي أخت من أب، كأن يطأ مجوسي بنته فتلد بنتا، ثم يطأ الثانية فتلد بنتا، ثم السفلى هكذا عن العليا بعد موت الوسطى والأب، فترثها بالجدودة دون الأختية. فلو كانت الجهة القوية محجوبة ورثت بالضعيفة، كأن تموت السفلى في المثال الأخير عن الوسطى والعليا، فترث العليا بالأختية والوسطى بالأمومة، صلى الله السلامة. وقد يجتمع في الشخص جهتا فرض وتعصيب، هذه الفائدة الأخيرة، قد يجتمع في الشخص جهتا فرض وتعصيب، كابن عم هو ابن هو أخ لأم أو زوج فيرث بهما حيث أمكن والله أعلم. يعني ابن عم في نفس الوقت أخ لأم، أخ لأم. وهذا المثال عندنا علي وعمر إخوة، علي وعمر إخوة أشقاء. علي يتزوج بامرأة، تزوج على امرأة فولدت له ولد، ولدت له ولد اسمه محمد، ثم مات علي، يقال هالك عن من؟ عن زوجة وابن وأخ. أخوه عمر تزوج بمن؟ بزوجته أخيه، فأنجب منها ولد. هؤلاء الأولاد الآن محمد وعبد الله هم إخوة من الأم، وفي نفس الوقت أبناء عم، لأن والد محمد منه؟ علي، ووالد عبد الله عمر. فعمر ما بيقرب لعلي محمد؟ عمه. وعلي ما بيقرب لعبد الله؟ عمه. واضح بارك الله فيكم. فهم إخوة لأم وأبناء عم. فإذا ماتوا كلهم ما بقي معنا إلا محمد وعبد الله. مات عبد الله يقال هالك عن من؟ ترك محمد، هالك عن من؟ عن أخ لأم وفي نفس الوقت ابن عم. فكم لمحمد الآن؟ له السدس فرضا على أنه أخ لأم، وله باقي المال تعصيبا. فهنا اجتمعت فيه جهتا فرض وتعصيب، فيرث السدس بالفرضية وباقي المال تعصيبا. وهكذا زوج، يعني رجل تزوج على ابنة عمه، تزوج على ابنة عمه فماتت عنه، يقال هالك عن من؟ عن زوج وابن عم، هالك عن زوج وابن عم، له المال كله، له النص فرضا بالزوجية وباقي المال تعصيبا. واضح بارك الله فيكم. في الحاشية مثال ذلك في المثل الأولى، ابن عم هو أخ، ما لو تزوج علي على امرأة فخلف منها ولدا اسمه محمد، ولعلي أخ اسمه عمر، ثم مات علي فتزوج عمر على زوجة أخيه فخلف منها ولدا اسمه عبد الله، ثم مات الكل إلا عبد الله ومحمد، ثم مات عبد الله عن أخيه محمد، فمحمد يرث من أخيه عبد الله بأنه أخ لأم وابن عمه، فله السدس فرضا وباقي المال تعصيبا. وعلى المثال الثاني الزوج، مثال ذلك إذا تزوج رجل ابنة عمه ثم ماتت عنه، فيرث النصف بالزوجية والباقي بالتعصيب لأنه ابن عم. وبهذا أخواني في الله انتهينا من باب التعصيب، انتهينا من باب التعصيب، وبغي معنا باب الحجب وهو الباب الثالث من الأبواب المهمة. طيب الآن عندنا التعصيب، والتعصيب على كم أقسام الآن؟ ثلاثة أقسام. القسم الأول عاصب بالنفس، القسم الثاني عاصب بالغير، القسم الثالث عاصب مع الغير. العصبة بالنفس على كم أقسام؟ العصبة بالنفس على كم أقسام؟ يا علي أحسنت، عاصب بنسب وعاصب بسبب. العاصب بالنسب يا أبي عمر على كم أقسام؟ على كم؟ على 12، اذكرهم: الأب والابن، الأب والجد والابن وابن الابن والأخ، الأخ الشقيق والأخ لأب، وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، العم الشقيق والعم لأب، وابن العم الشقيق وابن العم لأب. حسبت أحمد 12 الآن، 12 وبقي معك 2 لم تذكرهم. أنت ذكرت الأب والجد، اخرج الأب والجد وضيف المعتق والمعتقة، صاروا 12. هؤلاء العصبة بالنسب، والعصبة بالسبب المعتق والمعتقة من العصبة بالسبب بالسبب، والعصبة بالنسب هؤلاء الذي ذكرتهم، واضح؟ طيب العصبة بالنفس الآن لهم أحكام، كم لهم أحكام سواء كان بالنسب أو بالسبب؟ أن من فرض منهم، من فرض منهم أخذ جميع المال، والدليل لا وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. طيب هذا الحكم الأول، أن من فرض أخذ المال كله. الحكم الثاني يأخذ ما أبغته الفروض، والدليل الحق الفرائض بأهلها حديث ابن عباس، والثالث إذا استغرقت الفروض التركة سقط إلا الأب والجد والابن، لا يمكن معهم الاستغراق، لا يمكن معهم الاستغراق. طيب وأيضا جهات التعصيب على كم جهات التعصيب؟ جهات التعصيب على كم؟ 5 جهات، اذكرها على الصريح، على الصحيح: البنوة، الأبوة، الأخوة، العمومة، والولاء. هذه 5 مرتبة: بنوة، أبوة، أخوة، عمومة، وذو الولاء تتمة. هذه 5 مرتبة. طيب إذا اجتمع عاصبان فأكثر ما الحل؟ إذا اجتمع عاصبان فأكثر، هاي بمروان من يقدم؟ والدرجة، لأن أيهما في المرتبة الأولى، الدرجة أم القوة أم الجهة؟ الجهة، أحسنت. يقدم مكان جهته مقدمة، الأبوة البنوة مقدمة على الأبوة، والأبوة مقدمة على الأخوة، والأخوة مقدمة على العمومة، والعمومة على الولا. طيب إذا اجتمعوا في الجهة الدرجة، الدرجة، طيب الدرجة المراد بها القرابة. طيب إذا اجتمعوا أيضا في الدرجة في القوة، القوي الذي هو من جهتين والضعيف الذي هو من جهة واحدة. إذا اجتمعوا في القوة أيضا يقسم المال بينهم بالسوية، ونختل شيء من هذه الثلاثة الأشياء بالجهة التقديم ثم بقربه، وبعدهم التقديم بالقوة تجعله، كما قال الجعبري في جعبريته. نعم، هذه ثلاث أمور مهمة يعني تدخل عليها القاعدة: الجهة والدرجة والقوة. طيب العصبة بالغير، من هم أصحاب العصبة بالغير؟ علوي بالغير منهم؟ انتهينا الآن من العصبة بالنفس. يا عادل، تعاون على البر والتقوى. عند مال عندك يا علي؟ ذوات النصف والثلثين، ذوات النصف والثلثين، البنت أو البنات، وبنت الابن أو بنات الابن، الأخت الشقيقة والأخوات الشقائق والأخت الأب والأخوات الأب، مع من البنت؟ مع الابن، واحد فأكثر. وبنت الابن؟ نعم، مع ابن الابن، أخ لها وابن عم المساوي لها في الدرجة. والأخت الشقيقة؟ مع الأخ الشقيق. والأخت الأب؟ مع الأخ الأب. طيب العصبة بالغير، مع الغير، العصبة مع الغير منهم؟ الأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات، يعني الأخت الشقيقة والأخت الأب مع من؟ مع البنت واحدة فأكثر، ومع بنت الابن واحدة فأكثر، ومع معهما. وما هو الراجح في هذه المسألة الآن؟ هالك عم بنت وأخت شقيقة وعم، ما هو الراجح سامي؟ اي نعم، اذا اجتمع العاصب مع الغير مع العاصب بنفسه في المسألة الواحدة يقدم العاصب بالنفس، عملا بحديث ابن عباس: فلي اولى رجل ذكر. عملا بحديث ابن مسعود عندما سئل عن بنت وبنت ابن واخت، قال: البنت لها النصف وبنت الابن السدس، تكملة الثلثين وما بقي للاخت. قول من هذا؟ ابن حزم، اسحاق وابن حزم، خلافا للجمهور. وبهذا انتهينا اخواني في الله من باب التعصيب، وباب التعصيب مهم جدا، مهم جدا. هذه الثلاثة الابواب مهمة جدا: الفروض والتعصيب والحجب، والحجب ركز عليها الأخوان، لأن هذه ثلاثة دروسية، أهم دروس في الفرائض. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.